إن الحسنات وَأَمَّا كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ Oh, الله يقويك عم شغلها غزة غزة قلبة غزة غزة قلبة غزة ربنا في الصحة غزة عم نجد قلبة القرآن محبوب ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر

كلا